السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الأنعام، وصلنا إلى قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وإذ قال، أي ربنا تعالى يقول للنبي محمد: واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مثنين عليه ومعظما في حال دعوته إلى التوحيد ونهي عن الشرك. فإبراهيم يا إخواني يلقب بإمام الحنفاء. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء، إني أراك وقومك في ضلال مبين، حيث عبدتم من لا يستحق العبادة من لا يستحق من العبادة شيئا، وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبركم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هنا خلاف كبير أو كثير طويل بين أهل العلم، من آزر؟ فجمهور العلماء إلى أن آزر هو اسم والد إبراهيم عليه السلام، وذلك لظاهر القرآن الكريم: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. وأيضا لما ثبت في الصحيح أن في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله له: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم: ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. هناك أقوال أخرى أن السابون وأهل التاريخ يقولون بأن آزر ليس أبو والد إبراهيم وإنما هو عمه، وإنما والد إبراهيم اسمه تارح. وقيل إن والد إبراهيم له اسمان، أحدهما تارح والآخر آزر، كيعقوب عليه السلام له اسمان: يعقوب وإسرائيل. وقيل إن آزر اسم للصنم، وقيل إن آزر الزائغ ومعناه أعوج، فكأن المعنى: وإذ قال إبراهيم لأبيه الأعوج. وهنا الإمام الجليل الطبري يقول، ويقول الله تعالى: ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد لحجاجك الذي تحاج به قومك وخصومتك إياهم في آلهتهم، وما تراجعهم فيها مما نلقيه إليك ونعلمكه من البرهان والدلالة على بطلان ما عليه قومك مقيمين، وصحة ما أنت عليه مقيم من الدين، وحقيقة ما أنت به عليهم محتج. حجاج إبراهيم خليلي قومه ومراجعته إياهم في باطل ما كانوا عليه مقيمين من عبادة الأوثان وانقطاع إلى الله والرضا به وليا ونصيرا دون الأصنام، فاتخذه إماما واقتدي به، واجعل سيرته في قومه لنفسك مثالا. إذ قال لأبيه مفارقا لدينه وعائبا عبادته الأصنام دون بارئه وخالقه: يا آزر. ثم ذكر الأقوال، مجمل الأقوال التي ذكرتها قبل ذلك في اسم إبراهيم ولد إبراهيم. ثم قال: فأولى القولين بالصواب منهما عندي قول من قال هو اسم أبيه، لأن الله تعالى ذكر أخبر أنه أبوه، هو القول المحفوظ من قول أهل العلم دون القول الآخر الذي زعم قائله أنه نعت. فإن قال قائل: فإن أهل الأنساب إنما ينسبون إبراهيم إلى تارح، فكيف يكون آزر اسما له والمعروف به من الاسم تارح؟ قيل له: غير محال أن يكون له اسمان كما لكثير من الناس في دهرنا هذا، وكان ذلك فيما مضى لكثير منهم، وجائز أن يكون لقبا يلقب به. فهذا الكلام من هذا الإمام كلام متين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، والأصنام قال الإمام جل الطبر رحمة الله عليه: جمع صنم التمثال من حجر أو خشب أو من غير ذلك في صورة إنسان، وهو الوثن. وقد يقال الصورة المصورة على صورة الإنسان في الحائط وغيره صنم ووثن. يعني الإمام الطبري رحمة الله عليه يشير إلى أن الصنم والوثن شيء واحد، وبعض العلم فرق بين الصنم والوثن بأن الصنم مصور على صورة من طائر أو حيوان أو غير ذلك أو إنسان، والوثن ما عبد من دون الله وكان على غير صورة كالقبر مثلا وما شابه ذلك. أتتخذ أصناما، وهذا خبر من الله تبارك وتعالى عن قيل إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصناما تعبدها، وتتخذها ربا دون الله تعالى الذي خلقك فسواك ورزقك. وكذلك فربنا تعالى يقول إني أراك وقومك في ضلال مبين، ضلال بين ظاهر، حيث عبدتم غير الله تعالى وتركتم عبادته وهو خالقكم ورازقكم ومدبركم. ثم يقول الله تعالى وكذلك، أي وكما أريناه البصيرة في دينه والحق في خلافة ما كان عليه قومه من الضلال، نريه ملكوت السماوات والأرض. ملكوت زيدت فيه التاء كما زيدت في الجبروت من الجبر، وكما قيل رهبوت خير من رحموت، بمعنى رحمة، رهبة خير من رحمة. وحكي عن العرب كما قال الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه سماعا له ملكوت اليمن والعراق، بمعنى له ملك ذلك. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، حيث وفقناه للتوحيد والدعوة إليه، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أي ليرى ببصيرته ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة على والبراهين الساطعة على توحيد الله سبحانه، وليكون من الموقنين، فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل للعبد الإيقان والعلم التام بجميع المطالب. والمراد بالملكوت ملكوت السماوات والأرض أي ملك السماوات والأرض. وبعض العلم قال ملكوت السماوات والأرض ما ذكر في الآيات بعدها، وهي الشمس والقمر والنجوم. وبعضهم قال ملكوت السماوات هي الشمس والقمر والنجوم، وملكوت الأرض الجبال والشجر والبحار. وقيل أيضا مراد الآيات في السماوات وفي الأرض الدالة على وحدانية الله سبحانه وقدرته. قال الإمام جرير بن طبري رحمة الله عليه بعد أن أورد جملة من الآثار قال: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال عن الله تعالى ذكره بقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أنه أراه ملك السماوات والأرض، وذلك ما خلق الله فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغير ذلك من عظيم سلطانه فيهما، وجل له بواطن الأمور وظواهرها لما ذكرنا قبل من معنى الملكوت في كلام العرب فيما مضى قبله. والحافظ ابن كثير يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي نبين له وجه الدلالة في نظره في إلى خلقهما على وحدانية الله تعالى في ملكه وخلقه، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، كما قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وكما قال تعالى ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقال فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ثم يقول الله تعالى وليكون من الموقنين. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه فإنه أراه سبحانه وبحمده ملكوت السماوات والأرض ليكون ممن يقر بتوحيد الله ويعلم حقيقة ما هداه الله له وبصره إياه من معرفة وحدانيته وما عليه قومه من الضلالة من عبادته من أصنام واتخاذهم إياها آلهة دون الله تبارك وتعالى. والحافظ ابن كثير يقول قيل أن الواو زائدة تقديره وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين كقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقيل بل هي على بابها أي نريه ذلك ليكون عالما موقنا. وربنا تبارك أسماء وتعالى صفاته في هذه الآيات الجليلة، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أي لما أظلم عليه الليل رأى كوكبا قال لعل، أهل العلم يقول لعله من الكواكب المضيئة لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته عن غيره، ولهذا والله أعلم قال من قال إنه الزهرة من أهل التفسير، قال هذا ربي أي على وجه التنزل مع الخصم، أي هذا ربي، فهلما ننظر هل يستحق الربوبية وهل يقوم لنا دليل على ذلك، فإنه لا ينبغي العقل أن يتخذ إلهه وهواه بغير حجة ولا برهان. فلما أفل والأفول أي غاب ذلك الكوكب، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أي فلما غاب قال لا أحب الآفلين، أي لا أحب الذي يغيب ويختفي عمن عبده، فإن المعبود لابد أن يكون قائما بمصالح من عبده ومدبرا له في جميع شؤونه، فأما الذي يمضي وقت كثير وغائب فمن أين يستحق العبادة؟ وهل اتخاذ إلها إلا من أسفل السفه وأبطل الباطل؟ فلما رأى القمر بازغا أي طالعا، البزوغ الطلوع، والبزغ الشق كأنه يشق بنوره الظلمة، ومنه كما قال أهل العلم بزغ البيطار الدابة إذا أسال دمها. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هذا قال هذا ربي، أي أنه لما رأى القمر طالعا قال هذا ربي تنزلا معه. فلما أفل قال إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه، وعلم أنه إن لم يهديه الله تعالى فلا هادي له، وإن لم يعينه الله تعالى فلا معين له سبحانه وبحمده. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، أكبر من الكواكب ومن القمر. فلما أفلت هنا غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، حيث قام البرهان الصادق الواضح على بطلان عبادة غير الله تعالى. وهنا قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه اختلف المفسرون في هذا المقام هل هو مقام نظر أو مناظرة، ثم قال والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا، في هذا المقام مناظرا لقوم مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل. يعني لو قلت مناظرا يعني كان موقنا بتوحيد الله وموقنا ببطلان هذه المعبودات من دون الله عز وجل، وإنما كان على يعني يقول لهم هذا ربي تنزلا على يعني حتى يثبت لهم أنها لا تستحق أن تعبد ولا لأنها لا تنفع ولا تضر. والقول الأول أنه كان ناظرا متأملا وأن ذلك كان قبل النبوة، هذا ذهب إليه أئمة كبار يعني مثل الإمام جرير الطبري رحمه الله عليه ذهب إلى هذا الرأي، ولا أراه في هذا الموطن، يعني نرى رأي الإمام الكثير وغيره من أهل العلم الذين سنذكرهم هو أصح وأوفق والله أعلم لهذه الآية أن إبراهيم كان مناظرا. قال الحافظ ابن كثير والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، فبين في هذا المقام مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صورة الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه، وإنما يتوسلون إليه بعبادة الملائكة ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة، وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشترى وزحل، وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة. فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية لأن مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالا ولا تملك نفسها تصرفا، بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيمة، ويتطلع من الشرق من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار، ثم تبدو في الليل القابلة عن هذا المنوال، ومثل هذا لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما تقدم في النجم، ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتبهت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي أنور ما تقع على الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع قال يا قوم إني بريء مما تشركون، أي أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن، فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء وربه ومليكه وإله، كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الآية. وقال تعالى وكيف يجوز أن يكون إبراهيم ناظرا في هذا المقام وهو الذي قال الله في حقه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وإذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون، وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، وأيضا قال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، ثم قال في كتاب العزيز فطرة الله التي فطر الناس عليها لتبديل خلق الله، وأيضا قوله تعالى وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ومعناه على أحد القولين كقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة فكيف يكون بإبراهيم، فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين ناظرا في هذا المقام، بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. ومما يؤيد أن هذا المقام أنه كان في هذا المقام مناظرا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرا، قوله تعالى: وحاجه قوم قال تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. وأيضا قال الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه كلاما نفيسا، قال في هذا، ذكر فيها ثلاث أقوال: أحدها أنه على ظاهره، وهذا الذي ذهب إليه الإمام ابن جرير الطبري كما ذكرنا. قال: روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هذا ربي فعبده حتى غاب، وعبد القمر حتى غاب، وعبد الشمس حتى غابت، واحتج أرباب هذا القول بقول: لئن لم يهديني ربي. وهذا نوع، وهذا دل على نوع تحير. وقال: وإنما قال ذلك حال طفولته على ما سبق إلى وهمه، يعني قبل النبوة. قال رحمة الله عليه: وهذا القول لا يرتضى، والمتأهلون للنبوة محفوظون من مثل هذا على كل حال. وأقول: جزاك الله خيرا أيها الإمام، وجزا كذلك الإمام الكثير كل خير، وجزا الإمام الشنقيطي كل خير على اختيار هذا القول المبارك، فإنه قول دل عليه أدلة كثيرة، وذكر عدد كبير من أهل العلم أن جميع الأنبياء لا يعرف واحد منهم تلبس بشرك قبل بعثته. قال: فأما قوله: إن لم يهديني ربي، فما زال الأنبياء يسألون الهدى ويتضرعون في دفع الضلالة عنهم، كقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولأنهم قد أتاه رجلا من قبل وأراه ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، فكيف لا يعصم عن مثل هذا التحير. والوجه الثاني قال أنه قال ذلك استدراجا للحجة ليعيب آلهتهم ويريهم بغضها عند أفولها. والثالث أنه قال مستفهما تقديره: أهذا ربي، أضمرت ألف الاستفهام كقول: أفإن مت فهم الخالدون، أي أفهم الخالدون، كما قال الشاعر: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلش الظلام من الرباب خيالا. وقال الزجاج: كانوا أصحاب نجوم، فقال: هذا ربي، أي هذا الذي يدبرني، فاحتج عليهم أن هذا الذي تزعمون أنه مدبر لا نرى فيه أثر مدبر. وقال شنقيط رحمة الله عليه، ذكر أوجه البطلان، قال: أما بطلان القول الأول فالله نفى كون الشرك الماضي عن إبراهيم في قوله: وما كان من المشركين، في عدة آيات، ونفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي، فثبت أنه لم يتقدم عليه شرك يوما ما. وأما كونه كان جازما موقنا بعدم ربوبية غير الله، فقد دل عليه ترتيب قوله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخره، بالفاء على قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فدل على أنه قال ذلك موقنا مناظرا ومحاجا، كما قال الله تعالى: وحج قومه، ثم قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فربنا تبارك الأسماء وتعالى صفاته بعد أن أثبت إبراهيم لهم بطلان عبادتهم قال: إني بريء مما تشركون، أي قام البرهان الدليل الصادق الواضح على بطلان هذه المعبودات، إني بريء مما تشركون. وهنا في قول مما تشركون قال أهل العلم أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويشركوا معه غيره. وأورد ابن جرير الطبري بسند صحيح بن زيد في هذه الآية قال في قوله في قول قوم إبراهيم وفي قول قوم إبراهيم لإبراهيم: تركت عبادة هذه؟ فقال: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. فقالوا: ما جئت بشيء ونحن نعبده ونتوجهه؟ فقال: لا حنيفا، قال مخلصا، لا أشركه كما تشركون. يعني كانوا يشركون مع الله غيره، يعبدون الله ويشركون غيره. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، هذا خبر عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني توجهت مخلصا لله سبحانه وبحمده، مقبلا عليه وحده، معرضا عما سواه، وما أنا من المشركين، فتبرأ من الشرك وأذعن بالتوحيد وأقام على ذلك البراهين. وحاجه قومه، يقول الله تعالى: وجادل إبراهيم قومه في توحيد الله وبراءته من الأصنام، وكان جدلهم إياه قولهم أن آلهتهم التي يعبدونها خير من إلهه، فقال إبراهيم: أتحاجوني في الله، أي أتجادلوني في توحيد الله وإخلاص العمل له دون ما سواه وقد هداني. يقول: وقد وفقني ربي لمعرفتي وتوحيده ومعرفة وحدانيته سبحانه، وبصرني طريق الحق حتى أيقنت أن لا شيء يستحق أن يعبد سواه، ولا أخاف ما تشركون به، ولا أرهب من آلهتكم التي تدعونها من دون الله أن تنالني بسوء أو مكروه. وذلك أنهم قالوا لو إننا نخاف أن تمسك آلهتنا بسوء، كما ذكر يعني قوم عاد لعاد. وقال لهم إبراهيم: لا أخاف ما تشركون بالله من هذه الآلهة أن تنالني بضر ولا مكروه، لأنها لا تنفع ولا تضر إلا يشاء ربي شيئا، ولكن خوفي من الله الذي خلقني وخلق السماوات والأرض، فإنه إن شاء أن ينالني في نفسي أو مالي بما شاء من فناء أو بقاء أو زيادة أو نقصان أو غير ذلك نالني. وهنا ينبغي على المؤمن دائما أبدا أن يكون حذرا من تقلبات الأمور، سائلا ربه الثبات على الهدى والحق. فهذا نبي الله إبراهيم يقول: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا جل ذكره وتباركت أسماء. وأهل الإيمان يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، نسأل الله الثبات على الحق يا كريم. وأيضا قول نبي الله شعيب قال: قد افترينا على الله وقوم المؤمنون، يقولون لقوم المشركين: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا يشاء الله ربنا. ورسولنا محمد يقول: يا مقلب القلب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. فهكذا ينبغي. والحمد كثير يقول: هو استثناء منقطع، أي لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل. وسع ربي كل شيء علما. فيا عبد الله دائما أبدا إلجأ إلى ربك واستكين إليه، وسأله دائما الثبات على الهدى والحق، واحذر من الطمأنينة إلى النفس والثقة بها. لا يثق في نفسه إلا يعني من لم يعرف حقيقة النفس. نسأل الله الثبات على الحق والهدى. وسع ربي كل شيء علما، أي أحاط الله بجميع الأشياء علما، فلا تخفى عليه خافية. وربنا تبارك وتعالى يقول: أفلا تتذكرون، أي أفلا تتذكرون فيما بينت لكم فتعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجر عن عبادتها. وهذه الحجة نظير ما احتج به نبي الله هود عليه السلام على قومه فيما قص الله عنه في كتابه، قال: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، وما نحن لك مؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا وآخذ بنصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وكيف أخاف ما أشركتم، هذا جواب من نبي الله إبراهيم حين خوفه قومه بآلهتهم أن تمسوا السوء، أن تمسوا بسوء. فقال لهم: كيف أخاف ما تشركون من دون الله تعالى، ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ما لم يعطكم على إشراككم إياه حجة في عبادته، ولم يضع لكم عليه برهانا، ولم يجعل لكم به عذرا، فأي الفريقين حق بالأمن، أنا أم أنتم؟ إن كنتم تعلمون، الذي يوحد الله ويعبد ربا واحدا سبحانه جل جلاله مخلصا له، كيف أخاف ما أشركتم، كيف أخاف من هذه الأصنام، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال ابن عباس وغير واحد من السلف: أي حجة. وهذا كقول تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إن هي إلا أسماء سميتم أنتم أباكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أي الطائفتين أصوب، الذي عبد من بيده الضر والنفع، أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع. ثم قال تعالى آية عظيمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي هذه الآية الجليلة مفادها الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء والهداية للصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا، لا بشرك ولا معاصي، حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات، حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن، وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية لا أمن ولا هم مهتدون، بل حظهم الضلال والشقاء. نسأل الله العافية والسلامة. وفي من قال هذا القول أو من قائله قولان ذكرهم أهل العلم. القول الأول أن ذلك قول الله فصل به الخصومة بين إبراهيم وقومه، والقول الثاني أن قائل ذلك قوم إبراهيم فحاججهم إبراهيم عليه السلام فحجهم، أي غلبان بالحج حتى اضطرهم وألجأهم إلى أن يقولوا ذلك، وهذا ضعيف، والقول الأول هو الأصح. نعم، واختار القول الأول عدد من أهل العلم من الطبري. قال وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال هذا خبر من الله تعالى ذكر عن أولى الفريقين بالأمن وفصل قضاء منه بين إبراهيم وبين قومه، وذلك أن ذلك لو كان من قول قوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون الأوثان ويشركون في عبادة الله لكانوا قد أقروا بالتوحيد واتبعوا إبراهيم على ما كانوا يخالفون في من التوحيد. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد بالظلم هنا الشرك، كما روى الإمام البخاري في حديث ابن مسعود لما نزلت ولم يلبسوا إيمانا بظلم قال أصحابه وأينا لم يظلم نفسه، فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. وهذا في ختام هذه الآيات ربنا تعالى يقول، ولذلك نستفيد من الآية الأولى أن من حقق التوحيد على أكمل وجه يدخل الجنة بلا حساب، كما في حديث عرضت عليه الأمم ثم قال في ختامه هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وذكر صفاتهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون، أي حققوا التوحيد على أكمل وجه، حققوا أصل التوحيد وكماله. ثم قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي على بها عليهم وفلجام بها، نرفع درجات من نشاء. تلك حجتنا يعني الله تعالى أعطى إبراهيم حجته وأعلاه على قومه، كما نرفع درجات من نشاء، كما رفعنا إبراهيم على قومه كذلك في الدنيا والآخرة رفعناه، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصا العالم العامل المعلم، فإن الله يجعله دائما إماما للناس بحسب حاله، ترمق أفعاله وتكتف آثاره ويستضاء بنوره ويمشى بعلمه في ظلمات الليل المهيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، إن ربك حكيم عليم، فلا يضع سبحانه جل ذكر العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بها، وهو أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.